الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الاستقامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فبين أن الاستقامة ضد الطغيان، ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. طغى جاوز الحد، لا تطغوا لا تجاوزوا حدود شرع الله. فالاستقامة أن يسير الإنسان على شرع الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوز الحدود. ولا شك أن الإصابة والاستقامة على الدين كله لن يحصيها العبد. فوصف الله عز وجل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة: فكلما أذنبت أو قصرت فتب، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا، مجاوزة الحد حتى وهم بعد في مرحلة الاستضعاف ولم يمكنوا بعد. فسورة هود من السور المكية، وكذا فصلت، وكذا الأحقاف، وكلها أمر فيها بالاستقامة. وذلك أنها أساس صلاح العبد. إذا استقام على التوحيد ثم استقام على الشرائع فإنه يمكنه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. فلا بد أن يبدأ من بداية أمره على أن يربى على عدم الطغيان ومجاوزة الحدود. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة هنا هي زكاة القلوب، هي كلمة لا إله إلا الله. فالمشركون لا يؤتون الزكاة، لا يوحدون الله، ضد ما أمروا به من الاستقامة. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. قال الشيخ حمد: من استقام على محض التوحيد الصادق الذي يدين به الصديق واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته وآثارها في النفس الأنفس والآفاق، استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم، فاستقام له كل عمل وكل حال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. يروغ ينحرف يمينا وشمالا. فالاستقامة أن يسير على الطريق. الأمر يبدأ بالإيمان، لكن لا يكفي إعلان الالتزام، لا يكفي فتح الباب أو أخذ المفتاح، لا بد أن تسير على الطريق، ولا بد أن تلتزم بذلك ولا تنحرف ولا تبتعد يمينا ولا شمالا على الصراط المستقيم. لأن إعلان البداية ربما يكون أسهل من الاستمرار عند الكثيرين. لأن الإنسان تأتيه لحظة عزيمة قوية، لكن لا يكفي لحظة واحدة، لا بد أن يكون هناك استمرار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وأبو بكر فسره بالتوحيد، وعمر فسره بالأمر والنهي، وكلاهما متلازم. فلا بد لتحقيق الإيمان من عمل، فالإيمان قول وعمل، فهو لا يشرك بالله شيئا ويستقيم على الأمر والنهي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا العمل لله. ففسرها بالأحوال الباطنة، لا بد من إيمان وتوحيد، لا بد من فرائض يؤديها ونواهي يجتنبها إسلام، ولا بد من إخلاص وحال قلب إحسان. فهذا هو الدين. في تفسيرات الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، ويعني أيضا قول علي مثل قول عمر، تفسير للاستقامة بالثبات على مراتب هذا الدين، على الإيمان والإسلام والإحسان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا أدوا الفرائض. قال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. قولين دول هم قول عمر رضي الله عنه: أن تستقيم على الأمر والنهي، أدوا الفرائض واجتنبوا المعاصي. عملوا بالطاعة هي أداء الفرائض، واجتنبوا المعصية. قال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. قول مجاهد هو قول أبي بكر الصديق. رجعت الأقوال إلى يعني ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من الدين بالإسلام والإيمان والإحسان. وقول مجاهد حتى لحقوا بالله يدل على الثبات كما ذكرنا، ليس إعلان الالتزام ثم الانحراف بعد ذلك. لذلك أنت بفضل الله تأتي عليك لحظات من الخير، أعلنت الالتزام لنفسك أو للناس، أو أعني بدأت الالتزام، لكن القضية في الاستمرار في كل باب من أبواب الخير، في الطلب، طلب العلم، في الدعوة إلى الله، في العمل الصالح، في العبادة، أن يكون هناك استمرار، أن يكون هناك ثبات، أن يكون هناك استقامة لا ينحرف بعد ذلك. قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. فسره بحال القلب وما يلزمه من أحوال الجوارح، أعمال الجوارح. فهو رجع إلى تفسير عثمان بن عفان: أخلصوا العمل لله، لأن أصل الإخلاص هو الحب، أنت تعبد الله لأنك تحبه وتستجيب لأمره. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، فأنت تقول ذلك تبدأ الطريق وتستقيم، تستمر عليه إسلاما وإيمانا وإحسانا. لا تشرك بالله، تخلص لله وتحبه، تستقيم على محبته، تؤدي الفرائض وتجتنب النواهي، الاستمرار على ذلك إلى الممات. هذه خلاصة الأقوال المذكورة عن السلف في الاستقامة. قال وفيه في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. لن تستطيع الإحصاء، لن تستطيع أن تؤدي كل أمر دون أن يقع منك زلة، والله عز وجل أرحم الراحمين، وهو يقبل من عبده المقاربة. لكن لابد أن يجعل هناك هدفا، إذا لم تجعل أمامك المثال والكمال من كل وجه لم تحقق النتيجة المطلوبة. طالب لو ما حطش في ذهنه في الثانوية العامة أنه يجيب 100%، قال أنا عايز 60%، هيعمل إيه؟ هيسقط، مش كده؟ هيسقط، مش هيجيب. لما يعز وأنا عايز أنجح بس، ما هو ده حط 100% اكيد لما يغلط غلطه ممكن ما يجيب يخش كل اللي هو عايزها ان شاء الله. فاذا كان هناك يعني هدف على السداد، هناك هدف الاستقامه، وحصل التجاوزات وهو يعلم انه يعني لن يحصي، فسيكون هناك مقاربه، فعند ذلك يكون الامر مقبولا. واما اذا لم يجعل لنفسه يعني الاستقامه كهدف فهذا او يبيح لنفسه يقول لك هنعمل ايه، احنا لابد ان يبقى في غرض، بتدور نفسك على مبررات الانحراف والكسل والفتور وال يعني الذهاب يمينا وشمالا، يبقى من البدايه لن يكون هناك لك هدف. قال استقيموا ولن تحصوا، انت لن تستطيع احصاء الامور والسداد في كل امر وان تفعل كل الاعمال على الجاده، لكن تبادر كما قال الله عز وجل. في صفات اهل الايمان في سوره النجم قال الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. يبقى على التفسيرين في اللمم كلاهما لا ينافي صفات اهل الايمان، اللمم يلم بالذنب ثم يرجع، او اللمم اللي هي الصغائر. فهو على اي الاحوال يلم يعني مره ويرجع بسرعه، لابد من معالجه للمرض، يتركه يستفحل سواء في الصغائر او في الكبائر لن يؤدي الى استمرار في الايمان والعمل الصالح. فاللمم اما الصغائر فهو ما من عبد الا ويخطئ وهو يبادر بالاستغفار لان الله واسع المغفره، واذا وقعت منه كبيره ولو نادرا فهو اسرع شيء الى ازالتها بالتوبه. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، وذلك الصلاه من اعظم اسباب الاستقامه. واذا صلى الانسان الصلاه الحقيقيه فهو لابد ان يكون مستقيما في كل امور حياته. الفاتحه وحدها سبب في الاستقامه، فضلا عن ما سوى ذلك من التكبير والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، والهيئة نفسها تعين على صلاح العبد الركوع والسجود، بل لا صلاح له ولا استقامة بغيرها. فمن أراد الاستقامة فليكثر من الصلاة. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إن بينه وبين الله سر لا يطلع عليه الناس. ولو المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها، لأن الرسول قال ولن تحصوا، ودي حقيقة أن هيحصل منه مش كل الأفعال تبقى إيه على السداد في كل مرة، قد يخطئ، قد ينسى، قد يذنب. قال فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها اللي هو ما قاربش السداد بقى كمان، فالتفريط والإضاعة ما لهاش حل تاني بقى، يبقى أقل حاجة المقاربة. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى الإنسان يبذل كل جهده ويتوكل على الله عز وجل في النجاة، لا يؤمل على نفسه، لا يرى نفسه صاحب عمل يستحق به النجاة، أنه مقابلة يدخل به الجنة، العمل مقابله يدخل به الجنة، ليس استحقاق مقابلة، لن ينجو إلا بفضل الله ورحمته. سددوا وقاربوا، فأمر بالسداد وبالمقاربة حتى لا تيأس. إذا وقع منك تقصير قل ضاع السداد، فأمرت بالإيه؟ بالمقاربة. يبقى ما رحش كل حاجة مع وجود غلطة، لأن ده طريقة منحرفة وطريقة الخوارج خدعهم بها الشيطان، قالوا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، فعملوا إن ليكسب سيئة واحدة والعياذ بالله. طب ومن الذي لا يذنب؟ وهي الصحيح ان السيئه هنا بمعنى الايه؟ الشرك، السيئه التي تحيط واحاطت به خطيئته. ما هي الخطيئه المحيطه؟ هي الكفر والشرك بالله. سددوا وقاربوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قال: فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فامر بالاستقامه وهي السداد والاصابه في النيات والاقوال والاعمال، واخبر في حديث ثوبان انهم لن يطيقوها، انهم لا يطيقونها، فنقلهم الى المقاربه وهي ان يقربوا من الاستقامه بحسب طاقتهم، كالذي يرمي الى الغرض فان لم يصبه يقاربه. يبقى ما جابش في القلب مثلا، بس جاب هيصيب الى بدرجه ما. ومع هذا فاخبرهم ان الاستقامه والمقاربه لا تنجي يوم القيامه، فلا يركن احد الى عمله ولا يعجب به ولا يرى ان نجاته به، بل انما نجاته برحمه الله وعفوه وفضله. فالاستقامه كلمه جامعه اخذه بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقه الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامه تتعلق بالاقوال والافعال والاحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله، لله إخلاصا، بالله توكلا واستعانة، فضله ورحمته به تنال المراتب، لا بعملك، أنت بالله مستعينا به، لله إياك نعبد، وبالله إياك نستعين، يعينك الله، وعلى أمر الله دي تكملة العبادة، لأن الإخلاص العبادة لا تتحقق إلا بالإخلاص والإيه؟ والمتابعة. الله يتفضل عليهم برحمته بسبب عملهم، يجازيهم، لكن ليس استحقاق مقابلة. في واحد بيقول ده حقي بقى لازم أخده، واحد ربنا بسبب أعطاه أضعاف وضعفة، بسبب حاجة منه، هي يعني البضاعة المزجاة دي، الشوال، جايبين شوالة معه اخوة يوسف، غرائر وحبال، وعايزين اكل كتير جدا، يبقى لو عطاهم يبقى بديهم ايه؟ بالمقابلة. ما هو ما يسويش. فالعمل لو انت حتى جزاء بما كانوا يعملون، بسبب ما كانوا يعملون، جازاهم الله بسبب عملهم، سبب العمل ده انه نال رحمة ربنا، وليس ان هو يساوي ايه؟ الجنة. قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة. مسألة طلب الكرامات وخوارق العادات، فبيقول له أنت ما تطلبش الكرامات دي، وحقيقة الإنسان يطلب الكرامة المطلوبة ليست خارق العادات. الكرامة الحقيقية أن يكرمه بطاعة الله، أن يكرمه بالسجود له، ومن يهن الله فما له من مكرم، أن يوفقه لطاعته. فالاستقامة هي الكرامة، الاستقامة هي الكرامة الحقيقية، وإن لم يكن معها خارق عادات، وإن لم يكن معها كشف ولا إلهام ولا رؤى مثلا معينة ولا قدرة على الطيران ولا خرق للعادات. خارق العادات ليس يلزم في الكرامة، يمكن أن يكون كريما على الله وهو شخص عادي في أمور الحياة العادية، يعني ما بتجريش عليه خوارق عادات معينة أو على يديه علما أو عملا، ولكنه العلم النافع والعمل الصالح هو أعظم كرامة. ممكن يبقى أصلا خوارق العادات بتحصل لأولياء الشيطان، وإذا لم يكن على الإيه؟ على السنة. إذا رأيتم رجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تروا اتباعه السنة. قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. زي ما قلنا الكرامة هي الاستقامة. قال صاحب المنازل قدس الله روحه، يعني كلمة قدس الله روحه يعني طهرها الله، طهر الله روحه، يعني مش انه شخص مقدس. أنا سمعت مقدس ده يعني ايه؟ لا، ده دعاء، دعاء ان ربنا يطهره وان هو يخلص، يعني ينجيه من آثار عمله وهو في قبره. نعم. لا هو برضو ده دي اقل يعني, ده الرحمة اعلى, مش ان دي كلمة. اه طبعا يعني ها لا معلش لا ده مش عشان نصارى قالوها تبقى خلاص. ما فيش حاجة ما بقول انا طهر الله روحه, ده بيدعي له ربنا يغفر له. ده بيقول شيخ الاسلام مين هو؟ ده بيقول صاحب المنازل الهروي, ما مش مش ابن تيمية, ده بيقولها الناس كتير قدس الله روحه اهو, بيقولها واحد تاني اهو, مش بيقول بيقول قال صاحب المنازل هو هو ابن تيمية. لا ازاي بس؟ لا يا شيخ عاد لما تقول قدس الله روحه يبقى انا عرفت ابن تيمية على طول. يا عم الحاج بيقول لك صاحب المنازل اللي هو صاحب الهروي صاحب الكتاب. ايوه بيقول لك يعني لو انت قلت قدس الله روحه يبقى انا افهم. ايوه لا لا ده هو بيقول هو عشان تعرف بيقول قال صاحب المنازل الهروي قدس الله روحه في قوله فاستقيموا اليه واستغفروه, انه اشاره الى عين التفريد, يريد انه ارشدهم قدس الله روح ربنا يطهروا من الـ من الـ من, الـ من, الـ من الـ الخلاف اللي اشاره الى عين التفريد. هو دائم في ولع بالالفاظ الغريبه حاجه. اللهم اغفر لنا. شوف كلام السلف اللي فات ده كله كلام ايه؟ كلام حلو جدا واضح سهل, توحيد واتباع, توحيد وايمان واسلام واحسان طاعه, كلام واضح كل الناس تفهمه, بيان اشاره الى عين التفريد, يريد انه ارشدهم الى شهود تفريده, وهو ان لا يروا غير فردانيته. وتفريده توحيده يعني نوعان, تفريد في العلم والمعرفة والشهود اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات, اللي هو توحيد العلم, التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي, أن يشهد أن الله متفرد سبحانه وتعالى بالتدبير في الكون بتصريف أموره كلها, وأنه عز وجل المتفرد في كمال أسمائه وصفاته. وتفريد في الطلب والإرادة, أنه لا الألوهية قصد, أن لا يريد إلا وجه الله. وفي قوله عين التفريد إشارة إلى حال الجمع وأحديته التي هي عنده فوق علمه ومعرفته, لأن التفرقة قد تجامع علم الجمع, وأما حاله فلا تجامعه التفرقة, والله سبحانه وتعالى أعلم. له لازمة؟ ملوش لازمة. قال الاستقامة روح تحيا بها الأحوال, كما قال ده كلام صاحب المنازل. الاستقامة روح تحيا بها الأحوال, يعني إيه؟ العبادات القلبية الروح بتاعتها هي الاستقامة, حياتها هي الاستقامة, بحيث تبقى مستمرة على الدوام. روح تحيا بها الأحوال كما تربو للعامة عليها الأعمال, الأعمال بتزداد وتبارك. كلمة العامة دي أول واحد يسمعها بيحزن من تقسيم الناس والنظر إلى إيه, هو في مراتب بلا شك يعني, ولكن إن الأعمال دي من بتاعت العوام دايما سيئة جدا, وكأن الأعمال القلبية ليست للعوام, مع أن لا يكون مؤمنا صادقا سواء بقى في أي حال من الأحوال إلا مع وجود الأعمال القلبية أو الأحوال القلبية. يقول وهي برزخ بين وهاد التفرق وروابي الجمع. برزخ يعني مكان متوسط بين وهاد التفرق, الوهاد دي الحفر بتاع التفرق النفس وتشتت الإرادات, وأن يكون يعني بينها وبين روابي الجمع, بدأ يطلع بدأ يوصل للقمم اللي هو الجمع, اللي هو زي ما قلنا قبل كده شهود أن الأمور كلها من عند الله, وأعلى هذا منه الجمع, جمع الإرادة حيث لا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال شبه الاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن, فكما أن البدن إذا خلى عن الروح فهو ميت, فكذلك الحال إذا خلى عن الاستقامة فهو فاسد. وكما أن حياة الأحوال بها, فزيادة أعمال الزاهدين أيضا وربوها وزكاؤها بالاستقامة, فلا زكاة للعمل ولا صحة للحال بدونها. قلنا الاستقامة التوحيد الإيمان والإسلام والإحسان, وأن يحقق هذه الأعمال كلها، فعند ذلك يستقيم حاله وعمله. يقول: أما كونها برزخا بين وهاد التفرق ورواب الجمع، فالبرزخ هو الحاجز بين شيئين متغيرين، والوهاد الأمكنة المنخفضة من الأرض، واستعارها للتفرق لأنها تحجب من يكون فيها عن مطالعة من يراه من هو على الرواب. لما يطلع فوق يشوف حقيقة الأمر، تحت شايف الدنيا ايه ضلمة، مش شايف اللي بيحصل، فاكر ان هي الحاجات بتيجي من هنا تيجي من هنا، ولما يطلع فوق يلاقي ان الحكاية كلها حاجة واحدة. يعني ايه حاجة واحدة؟ يعني تدبير الأمر من عند الله وحده لا شريك له. يقول: كما أن صاحب التفرق محجوب عن مطالعة ما يراه صاحب الجمع ويشاهده، وأيضا فإن حاله أنزل من حاله صاحب التفرق، أنزل من حال صاحب الجمع فهو كصاحب الوهاد، وحال صاحب الجمع أعلى فهو كصاحب الروابي. شبه حال صاحب الجمع بحال من على الروابي لعلوه، ولأن الروابي الرابية الجبل تكشف لمن عليها القريب والبعيد، وصاحب الجمع تكشف له الحقائق المحجوبة عن صاحب التفرق. إذا عرف هذا فمعنى كونها برزخا أن السالك يكون في أول سلوكه في أودية التفرق، لسه نفسه بتنازعه مشتت الأمر، سائرا إلى رواب الجمع هو يسير، فيستقيم في طريق سيره غاية الاستقامة ليصل باستقامته إلى رواب الجمع. فاستقامته برزخ بين تلك التفرقة التي كان فيها وبين الجمع الذي يأمه ويقصده، وهذا بمنزلة تفرقة المقيم في البلد في أنواع التصرفات، عمال يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا في البلد. فإذا عزم على السفر وخرج وفارق البلد واستمر على السير، كان طريق سفره برزخا بين البلد الذي كان فيه والبلد الذي يقصده ويؤمه، المسافة اللي في النص، لأنه خلاص بقى عنده هدف واحد ماشي، بس ماشي وخلاص، ما بقاش بقى وهو ماشي البلد هيشتري ايه هيجيب كذا وهيقابل فلان، لا ده هو غرض هو مستمر. قال: وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد، لا عاديا رسم العلم، ولا متجاوزا حد الإخلاص، ولا مخالفا نهج السنة. مجتهد على القصد، التوسط بين الطرفين، لا يخالف العلم بل يلتزم به، ولا يخالف الإخلاص بل يجعل عمله كله على وفق يعني على إرادة وجه الله عز وجل، ولا يخالف نهج السنة بل يتبعها. يقول: هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملا واجتهادا فيه وهو بذل المجهود، واقتصادا القصد وهو السلوك بين طرفي الإفراط وهو الجور على النفس أو التفريط بالإضاعة. يعني إيه التفريط؟ إن قدامك حاجتين: واحد يجور على نفسه ما يداش حقها، لا أنام على فراش، لا أكل اللحم، لا أتزوج النساء، لا يعني لا أفطر أصوم أبدا، يبقى هنا جار على إيه؟ على نفسه. كان زمان الكلام ده، دلوقتي فيش حد بيجور على نفسه خالص، مش هي التهمة مش يخاف منها ذلك، يعني محدش إلا أنه قد يكون من البعض اللي هو المبالغة في بعض الأمور. الأمر الثاني التفريط بالإضاعة، أنه هو مضيع ولا سايب نفسه ولا بيهذبها ولا بيدور على إصلاحها ولا بيدور على عيوبها، سايبها على راحتها، ولا يتعبد ولا يعمل، نفسه هي اللي بتحركه. فطرفي الإفراط والتفريط هو بالنص اقتصاد، يقتصد يعني يتوسط، يعني يلتزم بما شرع الله عز وجل هو السنة، لكني أنا أصوم وأفطر وأصوم وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا مش هذه، المقتصد هنا بمعنى اللي أدى الواجبات، فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، بمعنى أدى الواجبات بس سبق بالخيرات مش مش مش مخالف للمقتصد، بل هو زيادة عليه أحسن منه. لكن المقصود هنا بقى المقتصد اللي هو في الوسط، لا يفرط ولا يتجاوز على نفسه. إن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. قال في الأول خالص إن لربك عليك حقا. يبقى بيقول عمل اجتهاد فيه، وهو انه ممكن الانسان يؤدي العمل ومش بادل جهده، واقف كده وخلاص، وعمال مش بيبذل المجهود عشان يحسن ذلك العمل قدر الامكان. وثالث حاجه الاقتصاد، الاقتصاد بمعنى التوسط. خامس وقوفا مع ما يرسمه العلم، مع رسم العلم، مع تحديدات العلوم العلم الشرعي، لابد ان يكون موافقا، ما يعملش بدع وضلالات ومخالفات ويقول ان انا بايه باجتهد في العباده. لابد ان يكون على وفق العلم. يقول ووقوفا مع ما يرسمه العلم، لا وقوفا مع داعي الحال. مع رسم العلم مع ما هو يعني عايز يقول في تفاصيل في العلم يحدده العلم، بيرسمها يعني بيوضحها بالضبط، ففي تفصيل علمي. يقول لا وقوفا مع ما يرسمه العلم، لا وقوفا مع داعي الحال. يعني مش عشان لقى نفسه بيستريح في الحاجة الفلانية يبقى يهمل العلم. زي مثلا واحد سألوه مرة ان انت موضوع القبور والأولية والحاجات، فقال انا بجد راحة نفسية لما اروح عند ايه عند الحسين. فما فيش مانع، هو لا مانع من هذه الامور، دي حاجة كل واحد بيلاقيها لنفسه. يبقى الراجل ده هو ما عندوش علم في الحقيقة عشان يقول كده، مش كده؟ وما تلتزمش بالعلم، لان الادلة لا تقتضي ذلك. اللي خلاه يقول الكلام ده مجرد الايه الحال، هو لقى نفسه مستريح هناك فقال لك خلاص يبقى جائز. وهو هل الحكاية ان داعي الحال ومجرد ان لقى نفسي مستريح لحاجة تبقى هي حلال خلاص، تبقى جائزة مشروعة؟ او ان هو واحد بيقول لك اصل الحضرة دي انت عمرك ما حضرتها، لو حضرت الحضرة هتلاقي نفسك في جو تاني خالص. طب ايه الدليل؟ يعني تتخيل كده ان هما كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة يقعدوا جنب رسول الله يعملوا كده هو، وبعدين يلاقوا نفسهم ولا كده؟ ولما تقول له دي قطعا واقيلا ما لم تجدت في الكتاب والسنة ولا ان اهل العلم قالوها، يقول لك بس خلاص، بس انت محجوب، هتفضل طول عمرك محجوب، هتفضل طول عمرك ما انتش فاهم. او ده بيقف مع داعي الحال، بيزعم ان دي احوال باطله، لان ما فيهاش استقامه، لان ما فيهاش علم، لان ما فيهاش ملازمه للمنهج للسنه. فده كلام يؤدي الى انحراف. فلا بد ان يكون زي ما قلنا عمل، اجتهاد، اقتصاد، التزام بالعلم، ليس الحال، نخلي الحال تابع للعلم. قال وافراد المعبود بالاراده وهو الاخلاص، ووقوع الأعمال على الأمر وهو متابعة السنة، ولا مخالفا نهج السنة، لا متجاوزا حد الإخلاص ولا مخالفا نهج السنة. وأظن أن هو الشيخ قصده في مخالفا نهج السنة هنا مش بس اللي هو الإخلاص المتابعة في الأعمال، ده قصده في الاعتقاد، والله أعلم. كلمة السنة عند المتقدمين يعنون بها العقيدة الصحيحة، إذا كده يقول لك كتاب السنة. كتاب السنة ده تلاقيه قصدهم به الايه الاعتقاد، اللي هو اهل السنة والجماعة، من كان على ما كان على ما انا عليه انا واصحابي. فيقصدون بالسنة الاعتقاد، يبقى فيه عقيدة صحيحة، الاتباع في الاعمال، اخلاص في النيات، توسط لا افراط ولا تفريط، اجتهاد على العمل الصالح. هذه الدرجة الاولى من درجات الاستقامة، والله أعلى وأعلم. كل قولي هذا واستغفر الله. التوبة من الذنب يا شيخ ترجع العبد ويرضى ربنا أكثر زي الأول ولا بينزل؟ حسب درجة التوبة، حسب حاله القلبي في التوبة دي، ممكن يبقى أعلى، ممكن يبقى زي، ممكن يبقى أقل. لو ها؟ ما هو لو هو تاب توبه صادقه اتنحى خالص، ولو اتكرر الذنب يبقى ما تابش توبه نصوح. في اخ من الاخوه بلدهم ما فيهاش مسجد على السنه وهو يريدون بناء المسجد لابد ان يبنى على العيد لو كل اخ يساهم بشيء ولو حتى جنيه او 2 جنيه. الاخ تعالى اقعد هنا هو مساهمه في بناء مسجد.